سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع هذه التعقيبات على هذه القصة وهذا التاريخ المؤثر بقصة موسى عليه السلام وقصة فرعون لعنه الله. يقول الله جل وعلا: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. له الحمد في الأولى والآخرة، الحمد لله رب العالمين تكررت في القرآن في مواضع عدة. الاختصاص، فالحمد له وحده سبحانه وتعالى. فأنت لا تقول للمخلوق أحمدك، إنما تقول أحمد الله إليك. قد تقول له أشكرك، أذكرك بخير، لكنك لا تقول له أحمدك. فالحمد لله رب العالمين له الحمد في الأولى والآخرة. تأملوا في هذه الآية، انظروا، بعضها مركب على بعض. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فتبدأ بالتوحيد، تجريد العبادة. لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة. فأنت تحمد الله جل وعلا على نعمه، وهذا هو توحيد الألوهية، توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد. فلا تحمد إلا إياه، لا تعبد إلا إياه سبحانه وتعالى، لا تستعين إلا به، لا تتوكل إلا عليه. وله الحكم. هنا ما دام يقينا وعقيدة صادقة أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وهو الله لا إله إلا، وهو أيضا سبحانه وتعالى له الحمد، النتيجة له الحكم. ترتيب منطقي. فما دام أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، والحمد أيضا له سبحانه وتعالى مبني على أنه لا إله إلا هو، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك. إذن له الحكم سبحانه وتعالى وإليه ترجعون. ففيها تهديد. ماذا يقول أولئك الذين لا يحكمون شريعة الله جل وعلا؟ هم يقولون لا إله إلا الله، وتجدهم يكررون الحمد لله رب العالمين في بياناتهم وفي خطبهم، لكن انظر الله هل يحكمون شريعة الله؟ القضية يا أحبتي عندما نأتي لموضوع تحكيم شريعة الله، لا ينتظر الإنسان أو يتصور أن خاصة بتحكيم الشريعة العامة في الدول أو المجتمعات أو الأمة، هذا لا شك مقصود أولي ومتكرر في القرآن في مواضع عدة، كما في قصة يوسف وغيره. له الحكم سبحانه وتعالى، لكن هل نحن عندما نمر عند آيات الحاكمية وتحكيم شريعة الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ هل أنت تحكم شريعة الله في بيتك؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ذكر من هجر القرآن عدم تحكيم شريعة الله. قد يكون يحفظ كلام الله جل وعلا، وتجد آناء الليل وآناء النهار، لكن لا يحكم شريعة الله فيما بينه وبين أولاده، بينه وبين زوجته، مع الناس في الحقوق، لا يحكم شريعة الله. هذا باب عظيم جدا. فلا ننصرف أذهاننا فقط إلى ما يتعلق بتحكيم شريعة الله على مستوى الدول، وهذا مطلوب أوليا لا شك، إنما أنت ابدأ بنفسك، هل أنت تحكم شريعة الله؟ هل كل ما في بيتك وفي عملك وفي أكلك وفي شربك ملتزم فيه بتحكيم شريعة الله؟ هذه معاني عظيمة وإليه ترجعون. ثم بعد ذلك يقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، الآيات الكونية هل نحن نتفكر فيها؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ختم بقوله تعالى لآيات لقوم يعقلون، وفي سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لاحظوا في سورة البقرة وفي سورة آل عمران ربطها بالعقل وهو اللب، أولي الألباب أولي العقول لقوم يعقلون. هل نحن فعلا وقفنا نتفكر طويلا لماذا الليل ولماذا النهار؟ كما في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الآية آيات كونية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل ويخرج وينظر إلى السماء ثم يقرأ آية آل عمران ويرجع يكررها مرة أو مرتين أو ثلاثة، لكن لأنها أصبحت مضطردة في حياتنا، تطلع الشمس وتغيب، تأتي الرياح، لا نتفكر. وتصريف الرياح المسخر بين السماء والأرض كلها آيات كونية. إذن بمقدار تفكرك في هذه الآيات وتأمل هذه الآيات هو دليل على عقلك، وبمقدار من لم يتفكر ولم يقف عندها هو في الحقيقة نقص في عقله في هذه المسألة. تلحظون أيضا دائما في الليل يقول الله جل وعلا ختم: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، ختمها أفلا تسمعون، وختم آية النهار أفلا تبصرون، في ارتباط في الليل السمع كما في سورة يونس، وفي النهار البصر، وهذا واضح لأنك في الليل في الظلام تسمع ما تبصر، وفي النهار يكون البصر أقوى من السمع لوجود ربما الضجيج والحركة، فبصرك أقوى من سمعك. اضطراد هذه الآيات ارتباط السمع بالليل والبصر بالنهار يحتاج منا إلى تفكر وإلى تدبر، وبخاصة أنه مضطر كما قلت اضطرادا عجيبا. ثم سبحانه وتعالى جعل الليل سكن، جعل الليل سكن وجعل النهار للعمل. لماذا الناس قلبوا هذا الأمر؟ فيقول سبحانه وتعالى: من رحمته سبحانه وتعالى أن جعل الليل لنا سكن والنهار مبصرا. بعض الناس قلبوا الأمر، يسهرون بالليل وينامون بالنهار، ويترتب على ذلك مفاسد عظيمة شخصية وفي مصلحة الأمة، لأنهم خالفوا ما فطرهم الله وخلقهم له. أنا لا أتكلم عن السهر العارض أو الطارئ أو النوم العارض، لكن قال سبحانه وتعالى سرمدا. العجيب أن الكفار في كثير من الدول الغربية وغيرها ينامون مبكرين ويستيقظون مبكرين، فلذلك حصلوا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وأصبحنا عالة عليهم في أمور الدنيا. حتى هذه الأجهزة التي أنا أتكلم من خلالها ليست منا ولا من بلاد المسلمين، من الغرب أو الشرق، لأنهم تماشوا مع الفطرة. انظروا إلى الحيوانات والدواب، تنام في الليل وتستيقظ في النهار، تطلب الرزق في النهار. انظروا إلى الطيور إلى غيرها، فيترتب على ذلك مفاسد شخصية صحية وكسل وخمول. إذا قلب الإنسان الأمر استيقظ بالليل ونام في النهار، وأيضا قد يترتب عليه كما يحدث الآن حتى في رمضان الصلاة وضعف الصلاة، وهذا واقع الآن ومشاهد. أناس ينامون في رمضان بعد الفجر يفوتون صلاة الظهر، وقد يفوتون صلاة العصر لأنهم قلبوا المسألة. وحتى لو سهروا كثير منهم يا ليته يسهر على ما يرضي الله، قليلا من الليل ما يهجعون، لا يسهروا على ما حرم الله جل وعلا. إذن فهذا الأمثلة أيها الأحبة تأتي مسألة مهمة جدا. ألسنا نيقن يقينا أن ما يحدث في الكون في طلوع الشمس وغروبها وخروجها كله من الله، وأنه لا يقدر أحد أن يغير ما فيها إلا الله. أليس علماء الكون علماء الفلك يستطيعون أن يحددوا متى تطلع الشمس بعد 100 سنة ومتى طلعت قبل 100 سنة؟ يحددون مسارات، هذا علم عظيم، هم لا يستطيعون إلا تحديد المسار، لكن الذي يفعل ذلك هو الله. هنا السؤال ما هو؟ إذا كنا نؤمن بذلك ويقين نحن نؤمن بذلك، فيجب أن نؤمن ونوقن أن الملك لله، له الحكم، كما في أول الآية. انظروا الارتباط بين الآيتين، له الحكم وإليه ترجعون، فكأنه جاء بتعليل. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، قل إن رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا، يدل على ماذا؟ على أن هناك ارتباط عظيم جدا في هذه المسألة، وأنك ما دمنا موقنون يقينا لا في عاقل يخالف في قضية الفلك وفي خروج الشمس وطلوع وغروبها والأقمار والمجرات. طيب إذن يجب أن لا نخالف في تحكيم شريعة الله. انظروا الارتباط بين الآيتين، هذا معنى عظيم جدا. ثم بعد ذلك يقول ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم يوم القيامة أين شركائي الذين كنتم تزعمون، لماذا تحكمون غير شريعة الله، لماذا تعبدون غير الله جل وعلا، لماذا تبتدعون، لماذا لماذا لماذا؟ انظروا الترتيب في هذه الآيات وهذا وهكذا القرآن لا يعارض بعضه بعضا بل يوافق بعضه بعضا. بإذن الله غدا نواصل مع هذه الآية ويوم يناديهم أين فيقول ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، غدا مع هذه الوقفات بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.